وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قيل والقائل هو السيد الجامعات والسيد المحقق الجامعات المثال صور أفراد ناعي التي في الهيولى لا كل بما هي تضاف للمبادئ الأولى لا كل بما هي عفوا تضاف للمبادئ الأولى. وأما تأويل السيد الدامات للمثل الإسلامي فقال المراد من المثل الإسلامي هي الأفراد الطبيعية بنفسها لكن الأفراد الطبيعية تلحظ باعتبارات مختلفة. فتارة نلحظ الأفراد الطبيعية بما هي منسوب بعضها إلى بعض، وتارة نلحظ الأفراد الطبيعية بزيد وعمر وهند وفاطمة بما هي مضافة إلى المبادئ العالية. فيقول السيد الدامات بما هي مضافة إلى المبادئ العالية في هذا اللقاء تكون واحدة لا كثيرة لأن المتفرقات في عالم الزمان في عالم الطبيعات مجتمعات في الدهر. فكأن جميع الأمثلة كالنقطة وجميع الأزمنة كأنها كآمن واحد في هذه المبادئ الحالية. ويضربون لهذا أمثلة من جملتها لو أن إنسانا نظر إلى بلدة بواسطة شيء مرتفع كالطائرة يجد البلاد بلحاظ ونظرة واحدة كأنها جميعا يشاهدها دفعة واحدة، لكن إذا دخل إلى البلاد من شوارعها يكون الشارع الأول يشاهده مقدما على الشارع الثاني والشارع الثاني هكذا بالنسبة إلى الثالث، وهكذا لو نظرنا إلى من ينظر إلى الخارج ينظر جمجم فيرى من يمر أولا ثم يرى الثالث بعده. لكن لو كان ينظر إلى الجمعي النار من مرتفع لنظر إليهم بمنظار واحد بلا تقدم كأنه ولا تأخر من نافذة واحدة. فإن كان ينظر من نافذة واحدة إلى مجتمع يرى أول بعض الناس يمرون ثم بعض الآخرين يمرون بعد ذلك وهكذا تقريب جميع. فيقول إذا لاحظنا الأفراد بما هي مضافة إلى المبادئ العالية لأن كل ما هو في هذا العالم الزماني هو في الحقيقة بدون تقدم ولا تأخر ولا سيلان موجود في عالم الدهر. ففي عالم الدهر في الحقيقة كل الأشياء تنقى والآن واحدة لا تكثر فيها. فالمراد من أرباب الأنوار ليس إلا الأفراد الطبيعيين لكن مضافة إلى المبادئ العالية. ففي الحقيقة فهنا أنكر السيد الدامات أن أرباب الأنوار وقال المراد من الكلمات التي وردت فيها عن أفلاطون والأفلاطونيين ليس المراد عقول عرضية بل المراد أن الأفراد بنفسها كزيد وعمر وفاطمة حينما تضاف إلى المبادئ العالية تكون واحدة لأن المتفرقات في الزمان متحدات في الدهر. فقالوا أرباب أنواع يعني أن هذه الأفراد كأفراد طبيعة الإنسان المتكثرة حينما تضاف إلى عالم الذات هنا فهي ثابتة، ليس هناك شيء جديد يحدث، كل ما كان ولا يكون فهو في عالم الذات موجود متحدث بلا تقدم ولا تأخر ولا تفاعل ولا أي شيء آخر. هذا ما التقدم والتأخر بلحاظ ضبط الأرض الذي هو ضبط مكاني زماني يعدل الأشياء. واقعية النواطح هذه الأطراف وهي الزيت وعام وسفي وغير، كل هذه الطبيعة بواقع واحد ثابت لا تغير فيه ولا تبدل فيه هي حاضرة حيدا لهذه الحالية، يعني لأنها منتجلة فيها، لأنها منتجلة بوحدة واحدة لا تعدل فيها ولا تغير فيها. أين منتجلة؟ هناك أي فإنه يريد أن يكون على أن تعدد الأفراد في هذا العالم إنما هو عبارة عن تلك الواقعية الثابتة، فتريد أن تنتم من العلمية عن تلك الواقعية الثابتة وهي جهتها نحو المبادئ العالية، وهذه الجهة لا تعدد فيها لأنهم يرون ما ها هنا هو موجود في المبادئ العالية، لكن هنا بملازمة المادة كان ماديا وهناك كان وجودا علميا مجردا، فكانها منتكسة هنا لوحدتها بكذا. أقرأ العبارة قيل سلام عليكم والقائل هو السيد الدامار. المثال أي المثل النورية الإفلاطونية التي يدعى أنها عقول عرضية، يقول ليست بعقول عرضية، صور أفراد نوعه، صور أفراد النوع يعني صورها العلمية الثابتة هناك هي أفراد، هي رب النوع، صور أفراد نوعه يا صور أفراد نوعه، صور أفراد النوع يعني صور من؟ يعني صورة زيت، صورة عام التي هي صور أفراد نوعه، نوع المثال التي في الهيولة، يعني في عالم الهيولة، يعني ليس هناك شيء آخر غير صور هذه الأفراد، غير فعليات هذه الأفراد. أرجو توجهك. الصورة مع الهيولة تشكل الأفراد، فيكون ليست إلا تلك الهيولة التي هي مع الصورة تشكلت أفرادا كزيد وعمر وخالد، هذه الصورة هي تلك الصور، لكن بلحاظ المبادئ العالية فإذا نزلت إلى المبادئ العالية هذه الصور المتكثرة المتعددة تكون بهذا اللحاظ واحدة في المبادئ العالية، لأنهما ثلاثة تكثر صور أفراد نوعه، أفراد نوع هذا المثال التي في عالم الهيولة، لكن بما هي تضاف للمبادئ الأولى. هذه الصور يا صور الصور التي مع الهيولة شكلت الأفراد وحققت الأفراد فكانت زيدا وعمرا وفاطمة، هذا بالحاجة النوع الثاني وهكذا بقية الأنواع، هذه بما هي تضاف للمبادئ العالية. إذا أضيفت للمبادئ العالية بهذه الإضافة حينما تكون في عالم الدار وتنحط في عالم الدار تكون واحدة لا تكثر فيها، لا من حيث نسبتها أي الأفراد كزيد وحام إلى أنفسها، لا من حيث نسبة هذه الأفراد إلى ماهياتها، لا بلحاظ نسبتها إلى عللها ومغاليها، لا من حيث نسبتها نسبة صور الأفراد في عالم الهيولة أي زيد وعمر وخالد، لا من حيث نسبة زيد ووجود زيد إلى أنفسها إلى ماهياتها، ولا من حيث نسبة بعض هذه الأفراد كزيد وعمر إلى بعض كما لو نسبنا زيد إلى عمر أو خالد، لأنها شيء من نسبتين جربتين، هذا الحق المتجمع الحاصلتين في عالم الطبيعة، وهما نسبتها إلى أنفسها ونسبة بعضها إلى بعض، مسار الكثرة هذه مسار الكثرة، لأن هذه النسب نسب في عالم الطبيعة، وعالم الطبيعة والمادة مسار التكثر، فبهذا اللحاظ لا نسميها أربع أنواع. فبهذا اللحاظ يعني بلحاظ هاتين النسبتين لا نسمي الافراد مثلا نوعيتين بخلاف النسبة الأولى. يا نسبة نسبة الصوري بما هي تداخل المبادئ العالية الأولى بخلاف النسبة الأولى حيث زمانياتها، حيث عندنا زمان وعندنا زمان مولانا، عندنا زمان هذا الأوقات الذي نكتبها الزماني تزيد الواقع في الزمان والأمور التي تحدث في عالم الزمان، عندنا مكان في هذا المكان وبقية أماكن الدنيا، ومن يأكل في تلك الأمكنة كزيد وعمر وخالد، حيث زمانياتها أي زمانيات صور الأفراد الهيولانية أي زمانيات صور الأفراد الهيولانية كزيد وعمر وهند وفاطمة هاي زمانية، والأزمنة الزمانيات وهي الواقعة بالزمان، والأزمنة مثل من؟ مثل مكانياتها، مثل مكانيات صور الأفراد الهيولانية كزيد وعامر والأمكنة مكانياتها والأمكنة لما وقع في المكان وما كان نفس المكان، حيث أبدل حيث زمانياتها والأزمنة مثل مكانياتها والأمكنة كالآن. هذا كالآن مثال للأزمنة والزمانيات، يعني أن الأزمنة جميعا والزمانيات جميعا كآن واحد في عالم الظاهر لا تقدم فيه ولا تأخر، كلها حاضرة لهذا عالم الدهر بلا تقدم ولا تأخر، كأنها جميعا آن واحد أو واقعة في آن واحد كالآن. هذا الآن مثال للزمان والزمانيات، والنقطة يعني والأمكنة ومكانياتها والأمكنة كنقطة واحدة، كل النقطة الواحدة لا تعدد فيها ولا تكثر فيها بل لا يفرض فيها البعد، وشلون كذلك ما وقع في المكان والأمكنة كلها وآقعها واقعها ولحاظها، وإذا حينما تضاف إلى عالم الدهر تكون شيئا واحدا لا تعدد فيه. لفظ ونفس المرحلة قال ما قال الأزمنة، قال حيث زمانياتها والأزمنة مثل مكانياتها والأمكنة لكم ونفس المرتب، يعني الآن كالآن يرجع إلى الزمانيات والأزمنة، والنقطة ترجع إلى المكانيات والأمكنة لكم ونفس المرتب، حيث زمانياتها كالآن والنقطة في الدهر واضح. إذا لاحظنا يعني إذا لاحظنا الأفراد بما هي أفراد بما لها بما لهذه الأفراد من واقع ثابت وصورة علمية ثابتة لا تتردد لا تغير فيها، هي شيء واحد كأنه آن واحد وكأنه زمن مكان واحد في الدهر. الآن في الدهر جمع في الدهر جمع يعني جميعها بأزمنتها وأمكنتها حاضرة في عالم الدهر، هاي كلمة جمع تأكيد لمن؟ تأكيد لمن؟ للزمانيات والأزمنة وما بعدها وهي المكانيات والأمكنة، فهي يعني فصور الأفراد الطبيعية بما هي حال في عالمنا هذا بما هي حال في عالم الطبيعة والزمان، فهي من هذه الجهة يا جهة من جهة إضافتها إلى المبادئ العالية من جهة إضافتها للمبادئ الأولى وهي العلم واحدة باقية مجرد واحدة لما لا تكثر فيها مللة باقية لدى عالم الدهر عالم بقاء لا عالم تغير في اعتقادهم مجردة عن المادة لا مادية، ها هنا مادية لكن بما لها من واقع في عالم الدهر وثابت لا تغير فيه ومجرد أي مسلوب عنها مجردة المراد من المجردة أي مسلوب عنها أي عن الأفراد أحكام المادة وأحكام المادة هي الزمان والمكان مسلوب عنها أحكام المادة فالشيء جاز الشيء، يعني كل ما يفرض من الأفراد الطبيعية في عالمنا هذا الزمان، فالشيء وهو كل ما يفرض من الأفراد الطبيعية في عالمنا كزيد وعام أو شجرة وبقرة وما شابهها، فيه أي في الدهر، فيه أي في الدهر، مع هيولاه الأولى والثانية، مع هيولاه الأولى والثانية. الهيولة الأولى هي مصدر قابلية والاستعداد الذي لا يفرض فيه أي فعلية، أي فعلية، هاي هيولة الأولى. الهيولة الأولى مع الصورة الجسمية تشكل وتحقق الجسم، واضح؟ ثم تأتي الصور صورة بعد صورة، صورة بعد صورة، لأن عالم الزمان، لأن عالم الطبيعة عالم تجاز. مثلنا فالشيء بعد تحققه بصورته الجسمية مع الهيولة الأولى يأخذ في من؟ في صور مختلفة متكثرة كل لحظة، وبحلحاظ حركاته الجوهرية متفوق متبدل ومتغير إلى حيثيات وصور مختلفة متعددة. هذا السيلان أبتده زي مفهومه من لحظة تطوره بصورة خاصة إلى زمان انتقاله من دار الدنيا تغير وتبدل كثيرا. هذه التغيرات والتبدلات الكثيرة التي هي كل آن متغيرة ومتبدلة هي بالحاضر، هي بالحاضر عالم الدهر ثابت لا تغير فيها. ولذا قال فالشيء فيه مع هيولاه، مع هيولا ذلك الشيء الأولى والهيولة الثانية، يعني ومع هيولاه الثانية أبدا بعد الصورة الأولى، بعد الصورة الأولى التي بها يتحقق الشيء فيكون جسما، كل ما يحدث من الصور يسمى بالهيولة الثانية، والاختصار فلا يكون الهيولة الثالثة والرابعة والعاشرة. اجتمع فإذا كل ما للشيء من صور طرأت على هيولة أولية ثانية أو ثانية، كل هذه اجتمعت في عالم الدهر بدون سيلان وبدون تغير، فكانت كل واقعياتها بكل أفرادها ثابتة موجودة مجردة عند المداد العالية. أن يرتفع التعاقب، اجتمع في معنى اجتمع، أن يرتفع التعاقب، هنا تعاقب أم لا؟ أفراد جاءوا في زمان آدم عليه السلام، ثم من بعدهم جاءت أفراد أخرى، وهكذا تعاقب الأفراد فردا بعد فرد ونسلا بعد نسل في يومنا هذا، وهكذا ما زالت الدنيا تتعاقب فيها الأفراد مستمرة. يرتفع التعاقب والغيبة من البين، هنا غيبة مللة، ما كان في عصر آدم عليه السلام غائبا عنا مثلنا، ونحن كنا أيضا غائبين عن الأزمنة المتقدمة، كما وأن الأزمنة اللاحقة غائبة عنا كذلك مثلنا. هنا أيضا غيبة، كل متقدم قد لا يجتمع مع متأخره، وكل زمان متقدم لا يجتمع مع لاحقه، وكذا الأمثلة، هذا المكان غائب عن المكان الذي في بلدة ثانية، لكن يكون هناك في عالم الدهر لا غيبة لا تعاقبة ولا غيبة، فكل الأشياء حاضرة بمتفرقاتها مجتمعة في عالم الدهر. أن يرتفع لا وجودها المادي هنا متغير، لكن دماغية واقعية ثابتة علمية عند المبادئ العالية هناك لا تغير ولا تبدل. هنا مثلا إذا نسبت إلى المعقد، إذا نسبت إلى عللها فهي بلحاظ عللها، لأن العلة هي في الحقيقة تمام المعلوم، فإذا نسبت إلى عللها كانت موجودة عند العلل، لأنها معلومة ثابتة عند العلل، لأن هناك هي الأسباب التي تحقق هذه الأمور، فهي بلحاظ وجوداتها عند العلل في عالم الدهر ثابتة، كما وأن جميع الأشياء لا تقدم ولا تأخر فيها بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، والعلم بالمتغير غير التغير العلمي. اجتمع أن يرتفع التعاقب وترتفع الغيبة من البين ويرتفع يعني في عالم الدهر، فيرتفع التعاقب وترتفع الغيبة من البين في عالم الدهر. واضح مثلا؟ فإذا خلاصة الكلام، فإذا خلاصة الكلام ما يقوله السيد الدامار إنكار للمثل النورية، فإنه يقول نفس الأفراد بلحاظ جهتها نحو المبادئ العالية هي المعبر عنها دينا، هي المعبر عنها، هي المعبر عنها بالمثل، وبالحاضي جهتها ونسبتها إلى عالم الطبيعة يعبر عنها زي الوعاق وخالي. وقيل هذا التأويل الثاني، وقيل هذا هو التأويل الثاني، وقيل المثل الإطلاقي هي عالم المثال أي عالم البرزخ، عالم المثال أي عالم البرزخ. كما تعلمون أن سبيل وصولنا إلى عالم البرزخ هو القبر، مثلنا هو القبر، فنحن من هذا العالم الضيق حينما تنتهي أيامنا ننتقل إلى من؟ إلى عالم آخر، ذلك العالم يسمى بعالم البرزخ، وهو القالب المثالي، وهو القالب المثالي الذي ليس بمادي لكنه مقدار كما قالوا. فإذا يريد أن يقول هذا القائل الثالث المراد من المثل النورية ليست هي العقول العرضية كما فسرها البعض، بل إنما هي عالم المثل. وقيل المثل الإطلاقي هي عالم المثال أي عالم البرزخ، يعني المثل المعلقة، عبر المثل المعلقة، عبر عالم البرزخ يعني المثل المعلقة. أرجو التوجه. بناء على المثل الإفلاطوني يكون رب النوع وجود واحد مجرد مربي موجب بإذن الله تعالى لكل الأفراد في عالم الطبيعة، مثلنا فالمثل الإطلاقي كل طبيعة نوعية بكل أفرادها يقابلها فرد واحد وهو المثال النور عليكم السلام. لكن عالم البرزخ ليس كذلك، أنا شخصيا في عالم البرزخ لي قالب المثال، وأنت كذلك ولكل فرد كذلك، فالمثل المعلقة بأجزاء كل فرد وليس مثال واحد بأجزاء جميع الأفراد. فهذا هو الفارق بين هذا وذاك. فالقالب المثالي هو وجود مجرد مثالي شفاف ينتقل إليه الإنسان من هذا العالم إلى ذاك العالم بأجزاء الأشخاص، يعني كل شخص له قالب مثالي، يعني المثل المعلقة التي هي في مقابل كل شخص شخص، فإن كل شخص شخص كزيد وعامر له قالب مثالي في عالم البرزخ التي هي بأجزاء الأشخاص. لا أن المثال المعلق كرب النوع الذي هو شيء واحد في مقابل جميع الأفراد الطبيعية كما تقدم بناء على أرباب الألوان. واضح العبارة؟ فإذا التأويل الثالث أن المراد من أرباب الأنواع هي المثل المعلقة أي هي عالم المثال الذي يكون له صور وقوالب بأجزاء الأفراد. ثم جاء ليورد الإشكال، مع أن الإطلاقيين قائلون بالمثل يقول كيف يمكن أن ننتبه ونقول بهذا التأويل، والحال أن الإطلاقيين يقولون برب الأنواع أو بأرباب الأنواع ويقولون بالمثل المعلقة معا، فهم يقولون بهما معا، فكيف نقول هذا هو ذاك، مع أن الإطلاقيين قائلون بالمثل النورية وهي أرباب الأنواع، والمثل المعلقة وهي القوالب التي تكون في عالم البرزخ أو عالم البرزخ. نعم، وحنث وعلى فروع في التأويل الرابع، وعلى فروع في التأويل الرابع. لا لا لا، يقول مع أن الإفلاطونيين ماذا يقولون؟ يقولون أن هناك عالم برزخ وأن هناك أربعة أنواع، يعني يقولون بهما معا. فكيف تأتي أنت أيها المؤول وتقول مرادهم من المثل هي مرادهم من المثل النورية الإفلاطونية هي المثل المعلقة، وكلامهم صريح في وجود عالمين مختلفين؟ بل إذن عالم البرزخ، عالم البرزخ، عالم البرزخ، عالم المثال، عالم الكذا، عالم المستقل، هو غير عالم المجرد الذي فيه العقود العرضية. هذا عالم مجرد، هذا عالم له تنمية، له كيفية، كذا كذا، له مقدار، لكنه ليس مادي شقة كالصورة التي تحصل من الإنسان في المرآة. يبقى القوالب المثالية، يعني من جملة أمثلة عالم البرزخ القوالب المثالية التي ينتقل إليها الإنسان بعد الموت. وعلى هذا التأويل الرابع، وعلى ماهية مطلقة، هذا التأويل الرابع للشيخ ابن سينا. كما تعلمون أن الشيخ الرئيس من أكابر المشائخ، فهو لا يقول بالمثل نورية. فيقول أبو سعود، تارة نتصور الشيء بما هو شيء جزئي محصول كصورة زيد، وتارة نتصور الأمور الجزئية كالحب الجزئي والبغض الجزئي وما شابه هذه الأمور. هذه ليست هي مثل الإفلاطوني. لكن إذا جربنا الشيء المفهوم من خصوصيات الأفراد وقصرنا الخصوصيات عنه، أي حدثنا عنه خصوصية زيد وعمر وهند وفاطمة، كان إنسانا. هذا الإنسان في الدين هي الماهية المطلقة، غير المقيدة بقيد الأخلاق وغير مقيدة بقيد الفرد. ولذا تنطبق على الكلية وتنطبق على من؟ على الجزئية. هذه الماهية المطلقة التي الإطلاق ليس قيدا لها، لأن لو قيدنا الماهية بالإطلاق لما انطبقت على الخارج، لما تمكننا من أن نقول زيد إنسان. فالماهية المطلقة هي الماهية التي تقبل الحملة على من؟ على الكليات الذهنية، وتأخذ الحملة على الجزئيات الخارجية. مثل له، فلذا تقول زيد إنسان، والإنسان في الذهن الكلية إنسان. هذه الماهية المطلقة التي هي في الذهن مقصرة عن كل خصوصيات الأفراد هي رب النور. صح مثلا؟ فإذا ذهب إلى تأويل فأنكر فيه أرباب الأنواع، قائلا أن المراد من أرباب الأنواع هي الأرباب العقلية، هي الكليات العقلية المطلقة التي هي بأساء الأفراد. بل وعلى ماهية مطلقة، يعني هي الماهية المطلقة هي المفهوم الحاصل من الذهن من كل طبيعة، كالإنسانية، كالحجرية، كالبقرية. بل وعلى ماهية مطلقة قد حمل، يا حمل، يعني حمل رب النوعي، قد حمل أو حمل، أي حمل رب الألف أخلاقية، قد حمل أي حمل رب النوعي. فرب النوعي من هو؟ هو الماهية المطلقة الحاصلة في الذهن. والحاملون، يعني والمؤولون بهذا التأويل الرابع هو الشيخ الرئيس. ولما صرح القائلون بالمثلين، كأن هنا شبهة تفترض على الشيخ الرئيس من أنك كيف تؤول المثل النوري بمن؟ بالماهية المطلقة. والحال أن القائلون بالمثل صرحوا بهذه التصريحات، فيريد أن يبين أن هذه التصريحات التي صرح بها القائلون بالمثل النوري هذه التأويلات التي صرح بها القائلون بالمثل النوري لا تكون نقدا على الشيخ الرئيس، بل يمكن توجيه الشيخ الرئيس حتى تنطبق كلماتهم في المثل النوري على قوله بأن المراد من المثل النوري هي الماهية المطلقة. هذا توجيه. ولما صرح القائلون بالمثل يعني المثل النوري وهي أرباب الأنواع بكونها بكون المثل جواهر، هذا توجيه. كيف تقول أن المثل أو المثال هي الماهية المطلقة وكأن الماهية المطلقة ليست جوهر بل هي الشيخ نفساني فهي عرض وهؤلاء بكل صراحة يقولون أن المثل جواهر يعني وجودات جوهرية مستقلة في القابل بكونها جواهر مجردة جواهر في الخارج مجردة. أنت على نهاية أمرك أن تكون كيفيات مفتانية، فلو فرغنا عندما يحصل في الذهن مجرد لكنها مجردة عرضية لا جوهرية، جواهر مجردة أبدية، يعتقدون أن العقول العرضية أبدية بإبقاء الله سبحانه وتعالى ليس في عالم الزمان المتغير. والحال أن ما يحصل في الذهن وهي الماهية الطبيعية وهي الكلية الطبيعية ما يحصل في الذهن ليس لأبدي لأنه ينتهي بانتهاء الإنسان فتبقى أبدية وهذه ليست لأبدية. لا القرآن يخص عبارة هكذا المثل الإفلاطونية هي الماهية المطلقة يطول كيف قال وهو رجل قبيل أن هذا هو هذا، والحال أنهم يقولون في تعريف المثل النوري أنها جواهر مجردة أبدية، هذا كيف يستند مع شيء هو عرض وليس بأبدي ولعله ليس مجرد؟ وحالة كيف يستمع هذا مع هذا؟ قلنا حكاية عنه، يعني دافعنا عنه وأجبنا عن هذه الشبه التي قد تتوجه على تأويل شيخ الرئيس، فنقول أن هذه الأمور قابلة للتفسير قابلة للرد. قلنا حكاية العزيز يعني قلنا فرضنا أنفسنا الشيخ الرئيس فأصبحنا نتكلم بالنيابة عنه دفاعا عنه. شنو قلنا ففي العقول احنا الان قد ما سمعنا كلمة عقول كيف يقولون عقول لغة في العقول الطولية لغة في العقول العرضية هنا المراد من العقول عقل وعقلة ذهني وذهنة ففي العقول يعني فما يحصل في هذه العقول على ذاتها ففي العقول يعني العقول البشرية ولأن عطف عليها والأذهان حتى الإنسان لا يعرف العقول الطولية أو العرضية ففي العقول والأذهان ذات الماهية يقول الماهية في الخارج تصير في الطبيعية تأثر عند المثل الخارجي لكنها في الأذهان مجردة ذاتها الذات الماهية تجردة يعني كلما يحصل في الذهن الماهية بما هي ماهية لا ماهية زيت ماهية الإنسانية التي قشر عنها الخصوصيات الفردية زي المهم هذه ذاتها تجرد حيث كيف تتجرد في تجردها كلمات كثيرة مولانا الذي ذهب إليه الكثير من الإسرائيليين على أن الكليات على أن الأمور المعقولة إنما هي تفاض من المبادئ العالية مو تقاله فما قاعد يتكلم على هذا المثل قاعد يتكلم على مثل المشائين الذين يقولون المراد من الكلية إلى التجرد حينما نشاهد الجزئيات ونقشرها من قيودها الشخصية تكون الماهية كلية عقلية واضح قاعد يتكلم على هذا المثل حيث تقذف عنها أي عن الماهية المادة ولواحقها إذا قلت عن المادة إذا حذفت عن الماهية المادة ولا واحد المادة انحذفنا خصوصيات الأفراد وما للأفراد من زمان ومكان وخصوصيات الأفراد بهذا اللحاظ تكون إنسانية فالإنسانية مجرد بل حتى بالإطلاق يعني فالماهية بهذا اللحاظ حينما تفسروا من المادة ولا واحد المادة حتى بالإطلاق فلا تتقيد فلا تقيدوا فلا تقيدوا فلا تقيدوا يعني فلا تتقيدوا يعني فلا تتقيدوا أبقوا يقول عدنا ماهية مقيدة بالإطلاق عدنا ماهية مقيدة بالإطلاق وهي حسب الظاهر ألا بشرط المختلف وهي بحسب الظاهر لا بشرط المختلف الماهية المقيدة بالإطلاق هي أحد الماهيات الثلاثة في قبال الماهية هي ماهية ماهية وهي لا بشرط المختلف مثلا فالماهية لا بشرط التثنين هي المقسم لمن للثلاثة اللي بشرط شيء اللي بشرط اللا بشرط المقسم هي المقسم لمن هي المقسم للأقسام الثلاثة من هي الأقسام الثلاثة بشرط شيء ولا بشرط وبشرط لا والمثل فيكون الماهية اللا بشرط القسمين اللا بشرط المقسمين هذه الماهية لن تتقيد حتى بقيد الأطلاق المقيدة بقيد الأطلاق هي اللا بشرط المقسمين التي هي أحد الأفراد لمن؟ للمقسم فإذا الإنسانية من حيث هي هذه لن تتقيد حتى بقيد الأطلاق ولذا كانت تجتمع مع الكلية وتجتمع مع الجزئية في الذهن قد تكون كلية وفي الخارج جزئية ولذا قال هذه الماهية تتفكر عن كل شيء حتى بالإطلاق فلا تقيدون صح العبارة وتفقد أرض رجل فإذا قولك أن أرباب الأنواع مدرجة كيف تصورها وتوهمها هي الماهية المطلقة قال الماهية المطلقة أيضا تكون مجردة أيضا تكون مطلقة فإذا هذا لا يكون نقدا على شيخ الإسلام على شيخ الطيب الإشكال الثاني على شيخ الطيب أن أرباب الأنواع صرح الجماعة على أنها أبدية صار هذه الأبدية الماهية المطلقة أبدية بتعاقب البشر فردا بعد فرد بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الوجود المتسلسل الذي أصابه الله ويفيضه بواسطة هذا الوجود الماهية المطلقة تنتقل من ابن زيد إلى خالد من خالد إلى تقي فهي أبدية دائما وتفضل الشيخين الإنسان يحسد انتهى تبقى الماهية في عالم البرزخ في ذهن الإنسان وتبقى في عالم الألف القيامة في ذهن الإنسان على كل ذلك رجلت يتوجيها الثانية وتحفظوا كيف تحفظوا الماهية المطلقة وتحفظوا الماهية المطلقة أبدا يعني الأبدية أيضا ليست نقدا على الشيخ الرئيس وتحفظوا الماهية المطلقة أبدا كيف تحفظوا كيف تكون محفوظة مع تعاقب الأفراد لا يراد من تعاقب الأفراد أي في ظنها أي في ظن الأفراد في ظن الأفراد كزيد وعم الماهية المطلقة موجودة في أسانهم واحدة بعد بقت شبهة بقت عندنا بعد شبهة الماهية المطلقة نحن ما نعم نتكلم نتكلم عن جوهر وهي الحصول العقلية والماهية المطلقة ليست بجوهر الماهية المطلقة بلحاظ الحمل الأولي الذاتي لا بلحاظ الحمل الشائع الصناعي بلحاظ الحمل الشائع الصناعي ليس في إنسان ولا هي مفهوم لنا بلحاظ الحمل الشائع الصناعي هي صورة نورية عقلية ليس بجوهر لكن بلحاظ الحمل الأولي كل شيء بلحاظ الحمل الأولي هو ولا فالإنسان يكون بلحاظ الحمل الأولي هي أي جوهر الجوهر جوهر والسم سم والعصب والسيف سيف وهكذا فإذا في الجوهرية فما طلعنا الجوهرية في الجوهرية غير طلعنا الجوهرية والجوهر يعني شنو جوهر يعني والماهية المطلقة جوهر فلا يرد على الشيخ الرئيس مشكلة أيضا جوهر أين تكون الجوهرة؟ بالحمل الشائع الصناعي؟ يعني بالحمل الشائع الصناعي الصورة الفكرية للإنسانية هي إنسانة؟ لا، الصورة الإنسانية ليست إنسان، لكن بالحمل الأولي الذاتي مفهوم الإنساني مفهوم الإنسان، فهي بالحاضر الحمل الأولي الذاتي بالحاضر اتحاد الموضوع هي جوهرون، جوهرون للحمل الاتحادي، يعني للحمل الذي هو حمل أولي اتحد فيه المحمول والموضوع، اتحد فيه الموضوع والمحمول أو المحمول والموضوع بالاتحاد، يعني بالحمل الأولي. أي الجوهر الجنسي يحمل عليها، الجوهر الجنسي يحمل عليها ناقة يحمل عليها، فتكون الإنسانية جوهر الإنسانية كلية إنسانية جوهر وليس في عرض بالعالم مفهومها. أي الجوهر الجنسي يحمل عليها أي على الماهية المطلقة. واحد مثل هذا لحد الآن كان الدفاع الذي دافع به المصنف عن الشيخ الرئيس لتوجيه كلمات الشيخ الرئيس بأنها ما وردت ما أورد عليه من الإشكالات هذه أنه تلك ليست أبدية، الماهية المطلقة ليست أبدية، ليست جوهرية، ليست ما بشنو، كل هذه الإشكالات يمكن أن نرفعها عن الشيخ الرئيس. الآن جاء المصنف، الآن جاء المصنف ليقول الاحتمالات الأربعة والتأويلات الأربعة كلها باطلة، بل أرباب الأنواع ثابتة وهي العقول العرضية كما قال صدر المتألمين وكما قال الكثير من الأكابر. نقرأ عبارة ولا دخل من الآن قد تردد هذه كلمة ولا دخل، جاء المصنف ليرد التأويلات الأربعة ويؤكد وجود أرباب الأنواع. ولا دخل لهذه التأويلات الأربعة التي تقدمت بمرامهم أي بمرام القائلين بالمثل الإفلاطوني أي بثبوت أرباب الأنواع. التأويل الأول كان علماً للفارابي مولده، أما الأول يعني أما تأويل الفارابي، أما الأول مع كونه خلاف الظاهر، إذن أولا أنها خلاف الظاهر، ذكر الجماعة بكل صراحة يقولون بعد العقول الطولية عقول عرضية هي التي تكون أربابا مدبرة لعالم الطبيعة. أنت تجي وتفسر أرباب الأنواع وهي العقول العرضية بما تفسرها بالصور المتصلة، هذا في الحقيقة كل التفسير هذا تأويل، هذا في الحقيقة وليس بمن بظهورية تطابق في المقام. هذا الإنسان سألنا بعد يتكلم عنه عن علم الغيب أن مرادهم من هذه مع قول الألفاظ لا تدل عليه، مع قول الألفاظ لا تدل عليه مرادهم من أرباب الأنواع الصور المتصلة، هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر في الحرف. ثم جاء اليقين إذا قلنا بأرباب الأنواع لا تتوجه إشكاله، يحتمل أن تكون أرباب الأنواع موجودة وكذا كما تقدم وتكلموا عنه، لكن الصور المتصلة يعني جعل العلم التفصيلي الإلهي هي الصور المتصلة، هذا غير صحيح، لأنه قد يستوجب أن يكون الحق محلا للحوادث، وقد يستوجب كما تقدم من الإشكالات أن يكون الحق هذه في مرتبة الذات عن العلم التفصيلي وكذا، وقد يستوجب أن يكون ما هو من شأن عالم الإنساني كالصور المتصلة في مكتبة الأزل، وما شاكل هذه الأمور التي وجهوها وأوردوا بها اليمن على المشاهير أن قولكم بالصور المتسنة غير صحيح. مثلنا يقول لو دار الأمر بين تأويل الصور المتسنة بالمثل الإفلاطوني لكان أولى من تأويل المثل الإفلاطوني بمن بالصور المتسنة، فلأن ترجع الصور المتصلة التي ذهب إليه المشاؤون إلى المثل وتأويلها وتأويل الصور المتصلة بالمثل أو لا وأحق من ترجع المثل الإفلاطوني إليها أي إلى الصور المتصلة واضح العبارة؟ يقول لو دار الأمر بين هذا وهذا لكان تأويله لكان تأويل الصور المتقنة بالمثل الإفلاطوني أو لا، لأنه لا يتوجه عليه ما يتوجه على الصور المتقنة أو لا، وتأويل بني أو أحق من إرجاع المثل إليها وتأويلها بها وتأويل المثل بالصور المتقنة لا فأولى كما لا يخفى على من؟ على المنصف. إذن هذه ماذا مخادير صاحبة وجود أرباب الأنواع لا مخدر فيه، لكن وجود الصور المتقنة كما تقدم في المخادير كثيرة، فهذا أولى من ذاك عند المنصف. وأما الثاني وهو تأويل السيد الدامار، حينما قال المراد من المثل هي الأفراد بنفسها حينما تنظر وتلحظ بلحاظ المبادئ العالية. وأما الثاني فلأن أخذ الأفراد المادية منسوبة إلى المبادئ المبادئ الأولى المبادئ العالية متجلية أي متقومة بها أي بالمبادئ العالية وهذا هو المثل. يقول هذا صحيح عندنا، هذا يصحح أرض توجد يصحح يعني هذا الأثر هذا النظر يصحح يصحح أخذ الأفراد المادية منسوبة إلى المبادئ العالية متدلية بها يصحح كونها كون الأفراد الطبيعية كزيد وعم قاعدة مفروضة أبدا. يقول هذا يصحح شيء وهو شنو؟ أن هناك أفراد طبيعية هي قاعدة المفروض، يعني هي الكثرة التي ترجع إلى رأس مفروض. احنا كلامنا عن رأس المفروض ما هو؟ أنت تقول هناك أفراد كثيرة متدلية وهي كذا وكذا، هذا يصحح قاعدة المفروض. لكن هذه قاعدة المفروض وهي الأفراد المتكثرة التي تكلمنا عنها، هذه لا تكون مثبتة، لا تكون دليلا على القاعدة الثانية. نحن نحتاج أن نتكلم عن من؟ عن رأس المفروض وهو الذي عبرنا عنه برأس النور. أردت في العبارة يصحح كونها قاعدة مفروض نور هذه القاعدة وإشرافها الفعلي، هذه نورها وإشرافها الفعلي، هذه نور من؟ هذه نور ذلك الرأس، نور تلك الأرباب. وهنا التكثر، ونحن نريد أن نتكلم عن الوحدة، نورها يعني نور أرباب الأنواع التي هي رأس ذلك المخلوق، نورها أي نور أرباب الأنواع رب النور التي هي وإشرافها الفعلي. هذه إشرافاتها الفعلية المتحققة في عالم الطبيعة. أما ما هو رأس المفروض التي هذه القاعدة المتكثرة في الأفراد ترجع إليه ما تكلم عنه أبدا. وبعبارة أخرى عبارة أخرى تفسير لنا إشكال علينا على سيف الجامعة. وبعبارة أخرى هي الأفراد الطبيعية. وبعبارة أخرى هي أي الأفراد الطبيعية بهذا النظر، يا نظر بالنظر إلى المبادئ العالية، تبنى العبارة بوجه السريع لا بسريع. الأفراد الطبيعية بهذا النظر الذي يقوله السيد الدامار وهو النظر إلى المبادئ العالية، هذا مقام الوحدة في الكثرة، لا الكثرة في الوحدة. ولكن القائل بأرباب الأنواع، بأرباب الأنواع، يريد أن يبين، يريد أن يبين مقام الكفرتي، مقام الكفرتي في الوحدة، في الوحدة، في الوحدة، بمعنى أن رب النوع، بمعنى أن رب النوع وجود مجرد جامع لجميع كمالات، لجميع كمالات أفراده، ومع ذلك ومع ذلك هو شيء واحد لا تنتجم وحدته، ومع ذلك هو شيء واحد لا تنتجم وحدته. أقرأ عبارة أخرى، وبعبارة أخرى هي أي الأفراد بهذا النظر، يا نظر بنظر السيد الدامان، بنظر السيد الدامان حينما قلنا بما هي تضاحب المبادئ الأولى، بهذا النظر وبها مقام وحدتها في الكثرة، مقام وحدتها، مقام وحدتها في الكثرة، في هذه الكثرة مقام وحدتها. إذا نظرنا إلى المبادئ العالية رأينا مقام وحدتها في حين كونها كثيرة مثلا في الكثرة، لا مقام الكثرة فيها. نحن نريد أن تبين لنا مقام كثرة الكمالات في وحدة وجود هو رب النور، فمثلا نحن نريد أن تبين لنا مقام كثرة كمالات مجتمعة في وجود المجرد الواحد، مع كونه واحدا لم تتكلم وحدته، فأنت تتكلمت عن قاعدة المخروط، فأنت تتكلمت عن قاعدة المخروط وهي كثرة الأفراد التي هي، التي هي مقام الوحدة في الكثرة. ونحن نريد منك أن تتكلم عن وحدة كمال ووجود واحد متكامل وهو مقام الكثرة في الوحدة. وأنا هذا الإشكال عليهم على السيد الجامع. الإشكال الثالث، وأن الثالث يعني وأن التأويل الثالث، وأن التأويل الثالث تظاهر البطلان. لماذا ظاهر البطلان؟ أشار إليه في السطر الأول من الكتاب، مع أن الإفلاطونيين قائلون بالمثل النورية والمعلقة معا. ظاهر البطلان لأن كلمات صريحة بوجود عالمين ووجودين مختلفين، هما وجود عالم، عالم مثل النورية ووجود عالم مثل المعلقة، فكيف مع صراحة قولهم بتعددهما أن تأتي وتذكر أحدهما بالآخر؟ وأما الرابع، وأما التأويل الرابع وهو تأويل شيخ الرئيس، وأما الرابع مع كونه خلاف الظاهر كقول الفارابي، مع كونه خلاف تقول من أرباب أنواع، تقول من أرباب أنواع، ويقولون تقول عرضية، وأنت تأتي وتقول أن مرادهم من هذه الأرباب هي الماهية المطلقة، هذا خلاف الظاهر، مع كونه خلاف الظاهر أيضا، أيضا يعني كما أن قول الفارابي خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. لماذا خلاف الظاهر؟ فلأن الماهية المطلقة كالإنسانية كلي طبيعي، مثلنا كلي طبيعي، والمثال أمثل، هذا كلي طبيعي، هذا مو فرد، هذا شنو؟ كلي طبيعي، هذا من جنس الكليات. والحال، والحال المثال يعني والمثال النوري ورب النوعي، والمثال النوري موجود الشخصي، هذا موجود فردي متعين، والكلية الطبيعية هي قضية ذهنية، قضية نوعية، والمثال النوري موجود المجرد. كأنك تقول وأما ما وجهنا به كلامه من أن الماهية المجردة أيضا من المجردات وأرباب الأنواع من المجردات، فهذا التفسير والتأويل الذي دفعنا به حوث الإشكال لا يفيدك أيضا، لأن الوجودات المجردة النورية وهي أرباب الأنواع ليس مجردة ذاتا، ليس وجودات شخصية فردية مجردة ذاتا، وهذه مجردة بعد تجريد الذهني وتقشير الذهني لها، عندما ننظر إلى زيد وعمر وخالد ونكفرها من الخصوصيات الشخصية تكون وحدة نوعية، والكلام عن الوحدة الشخصية. دليل بل موجود وتجردها يعني وتجرد الماهية المطلقة، وتجردها وتجرد الماهية المطلقة بنا بتجريد المجرد، بتجريدنا بتجريد المجرد، من هو المجرد؟ وهو الذهن، بتجريد المجرد وهو الذهن، وتجريدها بتجريد المجرد وهو الذهن، وتعرية المعري أبصر، يعني هذه حتى يعني الماهية المطلقة الإنسانية حتى ولو كانت مجردة فليست مجردة بالإطالة، وإنما جردت بعد مشاهدة الأفراد الجزئية حينما قشرنا عنها الخصوصيات الفردية فأصبحت ماهية طبيعية كلية. والحال أن المثال النوري مجرد ذاتين يعني من العقول الحرفية المجردة بنفسها لا بتجريد مجرد بديع بلي وتعرية المعرّي وليس واقعيا يعني ليس واقعيا يعني هذا تجريد يعني هذا تجريد حصل بعد التعرية ليس واقعي بالعرب حصل. والحال أن تجريد العقول الأرضية تجريدا ذاتيا أي أنها من الوجودات المجردة التي هي بلا تقصير مقصر هي من المجردات وليس واقعيا. وثباتها وثبات الماهية المطلقة ووحدة الماهية المطلقة ليس بالعدد بل وحدتها بالنوع. واضح مثلا وحدة الماهية العقلية وحدة الماهية المطلقة وحدة حصلت بالنوعية يعني وحدة نوعية. والحال كلام القائلين بأرباب الأنواع يتكلمون عن وحدة عددية يعني وحدة رب نوع واحد معين شخصي ووحدتها ليس بالعددي وجوهريتها جوهرية الماهية المطلقة ليست عينية بل دهنية بالحمل الأولي الذاتي ليست عينية ليست خارجية. نحن نحتاج إلى من؟ نحن نحتاج إلى وجود في الخارج جوهري وهي أرباب الأنواع التي يدعيها الإطلاقيون فإطلاقيون. وأنت جئت لنا بجوهر بالحمد الأولي الذاتي ليس بعينه الخارجي بل ابني فأين كلامك من كلامهم؟ وجوهريتها أي الماهية المطلقة ليست عينية خارجية متحققة في الخارج. والحال أن أرباب الأنواع جواهر موجودة في الخارج يدعونها كذا بل ابنية بل الماهية المطلقة جوهريتها تكنية بالحمد الأولي الذاتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.